كيف الصوت؟ عزيزة هون بحسيت اتصلت فيها ردت علي واليوم ما بينت بعد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. آخر شيء كتبته فلا حاجة للمبلغ. رايتون معاك؟ شوف عند رأيه بس. طيب. رجعنا كتبنا وإيا واجتمعا في هذا الدرس اللي طيب من بعد فلا حاجة للمبلغ. انا ما كتبتكم شرح الشيخ، ما كلهم ثلاث اسطر زيدوهم. الشرح من شروط القدوة هي شرح وأن يعلم بانتقالات إمامه. من شروط القدوة علم المأموم بانتقالات إمامه قبل شروعه في الركوع، يعني قبل شروع المأموم في الركوع لابد أن يعلم أن الإمام ركع. قبل شروعه في الركوع ليتمكن من المتابعة، فاصل. ويحصل هذا العلم برؤية الإمام أو بعض المأمومين ممن يرى الإمام، ممن يرى الإمام. أو بسماع الصوت من الإمام، أو بسماع الصوت من الإمام، ولو بواسطة الآلة، مكبر الصوت مايكروفون. أحيانا الإمام يكون صوته خافتا، مع وجود الآلة لا يصل الصوت إلى آخر الصفوف. في هذه الحال يسن أن يكون مبلغ في الآخر، يعني الذين يسمعون الصوت عبر الآلة لا يحتاجون إلى مبلغ، لكن الصفوف التي بعدها التي لا يصلها صوت الإمام ولو عبر الآلة في هذه الحال يسن أن يكون مبلغ. بعد أن كتبنا قال الشيخ رحمه الله وإن يجتمعا في مسجد وإلا ففي مسافة 300 ذراعا يدويا. قال الشيخ رحمه الله وأن يجتمعا في مسجد وإلا ففي مسافة 3 ذراع يدوية. تعليق أو شرح الشرح: يعني إذا اجتمع الإمام مع المأموم في المسجد، ولو ابتعد هذا المأموم عن الإمام بعدا كثيرا في المسجد، طالما هو يعلم بانتقاله حالات الإيمان. هلا في صوت؟ طيب وين قطع الصوت؟ وين انقطع؟ ولو ابتعد. طيب هرجع عيد من عند الشرح. من شروط القدوة أن يجتمع الإمام والمأموم في مكان، مسجد أو غيره، من فضاء أو بناء، أو أحدهما بمسجد والآخر بغيره. فإن كانا في مسجد صحت القدوة وإن بعدت المسافة جدا، كأن كانت المسافة بين الإمام والمأموم 400 ذراع أو أكثر، وإن كانا في غير ذلك كأن كانا في فضاء، اشترط ألا تزيد المسافة بين الإمام والمأموم على 300 ذراع بذراع الآدمي المعتدل تقريبا. فإن كان المأمومون صفوفا متتابعة اشترط ألا تزيد المسافة بين الصف الذي فيه المأموم والصف الذي قبله على 300 ذراع، وإن بلغ ما بين الإمام والصف الأخير فراسخة. يعني لو صار ما بين الإمام وما بين الصف الأخير كيلومترات، طالما هذه الصفوف متصلة وكل صف لا يبعد عن الآخر أكثر من 300 ذراع، بحيث يمكن متابعة الإمام ولو عبر من يراه من المأمومين، صحت القدوة بشرط إمكان المتابعة، أي بشرط أن يتمكن من متابعة هذا الإمام حتى تصح هذه القدوة ولو عبر المأمومين الذين أمامه، ولو صار بعيدا جدا كأن صارت آلاف من الصفوف. فإن لم يرى الإمام اشترط عدم تقدمه على من يربط صلاته بصلاة الإمام، لأنه له كالإمام. لنفترض الإمام في وراء واحد عم بيصلي معه شخص، وهذا الشخص بعيد عن الإمام أقل من 300 ذراع. شخص آخر أراد جاء يريد أن يقتدي بالإمام، فوقف في مكان لا يرى فيه الإمام ولا يسمع صوته ولا يستطيع متابعته إلا عبر المأموم الأول، لكنه وقف أمام المأموم الأول، فلا تصح القدوة لأنه له شيء في الإمام ولا يستطيع متابعته إلا عبر هذا المأموم، ومع ذلك وقف أمامه يعني قدامه، فهنا لا تصح القدوة. فإن لم يرى الإمام اشترط عدم تقدمه على من يربط صلاته بصلاة الإمام، لأنه له كالإمام. فإذا ابتعد أكثر من 300 ذراع لا تصح قدوته، أي لا تصح صلاته، هذا إذا كان خارج المسجد، لأنه داخل المسجد لو ابتعد 1000 ذراع، لكن ما دام الإمام والمأموم ضمن المسجد تصح القدوة. تعليق: هنا الكلام عن الصحة، أما إذا تأخر المأموم عن الإمام أكثر من 3 أذرع فهذا مكروه. يعني بالأول كان الكلام على صحة الصلاة، الصلاة تصح لو بعدت المسافة بين المأموم والإمام أقل من 300 ذراع، 300 ذراع فأقل، حيث الكراهة فإذا كان ابتعد المأموم عن الإمام أكثر من 3 أذرع صحت القدوة مع الكراهة. لا ينبغي أن يبتعد عنه أكثر من 3 أذرع، هذه هي المسافة التي يشرع للمأموم أن يبتعدها عن الإمام. وكذلك الذين في الصف الثاني عن الأول، يعني إذا كان في 10 صفوف، الذي في الصف الأول يشرع له ألا يبتعد عن الإمام أكثر من 3 أذرع، والذين في الصف الثاني يشرع لهم ألا يبتعدوا عن الصف الأول أكثر من 3 أذرع، وهكذا إلى آخر صف. ما بين الصف والآخر لا يشرع أن يبتعدوا أكثر من 3 أذرع كل صف عن الآخر. والنساء يصلين آخر صف الذكور. على هذا كان العمل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيكون النساء بعيدات عن آخر صف من الرجال مسافة 3 أذرع، ولم يكن يصلين مرتفعات كما في هذا الوقت اللي بيكونوا على السد، عادة بالطابق الثاني بيطلعوا النساء، ولم يكن يصلين مرتفعات كما في هذا الوقت في بعض المساجد، لأن الإمام والمأموم يكره أن يصلي أحدهما مرتفعا عن الآخر إلا لعذر. مثل إيش العذر؟ كأن يكون مبلغ وقف في مكان مرتفع عن الإمام حتى يصل صوته إلى المأمومين. أحيانا ضيق المكان يكون عذرا. وكذلك يكره كراهة شديدة إذا كان الصف فيه عوج عن تعمد، فالذي يعمل هذا الاعوجاج عمدا في صلاة الجماعة صلاته مكروهة ليس فيها ثواب، يعني بالمرة. إن كان لاحظ اعوجاجه ومع ذلك بقي على حاله بحيث يكون الصف معوجا فهذه فيها كراهة شديدة. بالأصل لم يتعمد اعوجاج الصف، وقف بعدين انتبه على نفسه أنه بسببه الصف معوج فلم يعتدل، بقي على وقفته بحيث بقي الصف معوجا. في هذه الحال لأنه علم وبقي على هذه الوقفة عن تعمد صلاته لا ثواب فيها، الآن وقع في الكراهة. هلا بدك تكتب هيك رامي؟ طيب. شرح الشرح كمان. أي بشرط، هذا حكيناه، لا خلص هذا حكيناه شيلناها. الشرح فإن لم يرى الإمام اشترط على اشترط عدم تقدمه على من يربط صلاته بصلاة الإمام، لأنه له كالإمام. حكينا بالتفصيل، فصلنا في هذا. مسألة قال الشافعي رحمه الله: ولو صلى في دار قرب المسجد. يعني المصلين في المسجد هو في بيت قرب المسجد. لم يجوز إلا بأن تتصل الصفوف هذا شرح الشرح المسألة يعني زيادة إيضاح إلا بأن تتصل الصفوف لا حائل بينه وبينها. حائل يمنع الاستطراق. لأنه هلأ اللي حنكتبه غير نص المسألة يعني تفصيل فيها. لأنه الآن يحصل أن بعض الناس يكونون في فندق في الطابق العلوي منه يطل على المسجد الحرام فيرون الناس في المسجد قاموا للصلاة فيصلون معهم بزعمهم. ألو، وعليكم السلام عمران، أنا بالدرس هلا خلصت وبحكي معك. السلام عليكم. يعني بيكونوا مثلا بالطابق 11 بالفندق، اذا نظر من الشباك او من البلكون من يرى المصلين في المسجد الحرام قاموا للصلاة مع الامام فيقتدي بهم بزعمه، ما بيصح. هلا بنحكي، ما بكلف خاطره، بينزل من الاوتيل. وبعض الناس شأنهم أغرب من هؤلاء. لا لا بعد. وبعض الناس شأنهم أغرب من هؤلاء على زعمهم يوم الجمعة يصلون على التلفزيون خلف الإمام وبعضهم على الراديو على الإذاعة. أحد هؤلاء سأل شيخا قال له يا شيخ كنت أصلي الجمعة على التلفزيون خلف الإمام فجأة انقطعت الكهرباء. فأشكل علي الأمر، ما عدت أدري ماذا أفعل. يعني هذا مشكلته أنه يفكر صلاته صحيحة، لكن أشكل عليه الأمر لما انقطعت الكهرباء، مع أنه الأمر هو بالنسبة له بالأصل صلاته ما صحت. يعني مش بالأول أشكل عليه الأمر حتى يسأل، دخل في هذا الأمر الذي هو ما تعلم الصواب فيه، ثم لما فوجئ بانقطاع الكهرباء الآن أراد أن يسأل، شو بيعمل؟ وهذا معناه أنه جاهل بأن صلاته من الأصل غير صحيحة، كذلك بعض النساء يفعلن ذلك. قل لجارتها أنا اليوم صليت الجمعة بمصر مع الإمام اللي بمصر مثلا، وهي بتكون بأمريكا أو بالسعودية، وجهلهم ليس عذرا، جهلهم في هذا الأمر ليس عذرا، وعليهم ذنب كبير. فيجب على فورا وقضاء تلك الصلوات التي ما صحت، لكن يقضونها ظهرا 4 ركعات، لأننا نحكي عن صلاة الجمعة، لكن يقضونها ظهرا 4 وقت الجمعة وراح، إجا السبت والأحد والاثنين فاصل. فالشافعي قال بعد، لا بعد أنا بالله. فالشافعي قال لم يجوز هذه الصلاة فورا، يجب فورا لأنها بلا عذر راحت عليه بلا عذر، الذي ترك صلاة بلا عذر عمدا يجب عليه أن يقضيها فورا. هؤلاء كأنهم تركوا الصلاة عمدا، فالشافعي قال لم يجوز إلا بأن تتصل الصفوف لا حائل بينه وبينها. فهذا الذي يصلي خلف التلفزيون أو في الطابق العاشر كالمثال الأول. هل الصفوف متصلة بينه وبينها؟ ما في اتصال. الناس بالمسجد هو بالطابق العاشر، وين الاتصال؟ لأنه في حائل يمنع الاستطراق. شو يعني حائل يمنع الاستطراق؟ يعني لو أراد هذا المأموم أن يتقدم، أن يأتي إلى الإمام، هل يستطيع الوصول إليه من غير أن ينحرف عن اتجاه القبلة، من غير أن يدير ظهره إلى اتجاه القبلة؟ لو واحد بالعاشر وبدي يروح عند الإمام اللي بالمسجد الحرام، في يوصل لعنده بدون ما يستدير عن القبلة؟ لا يستطيع. إذن يوجد حائل يمنع الاستطراق، يعني يمنع الوصول إلى الإمام إلا بالانحراف عن اتجاه القبلة، فما بصح. أما اللي عم بيصلي بمسجد مثلا خلف عمود المسجد، هذا يستطيع أن يأتي إلى الإمام من غير أن ينحرف عن اتجاه القبلة، يروح شوي يمين أو شمال يستطيع. أما الذي يصلي خلف باب مغلق أو سور، هذا يمنع الاستطراق. إذا بده يوصل لعند الإمام بده يلف فينحرف عن اتجاه القبلة. إلا إذا الصفوف متصلة بالمسجد، بهالحالة بيكون في صفوف متصلة. ايه المسافة اللي فوق على السد بالمسجد مع اخر صف، وبعدين هذا ضمن المسجد. الا اذا في اتصال. عم تحكي على السد فوق، على ال... عم تحكي على المركز الجمعية. مين بيصلي فيه عادة النساء؟ رجال كمان ما مع ال... طيب ايه، لكن اذا بدي يوصل للامام، في يوصل للامام من غير اي حرف عن اتجاه القبلة؟ ما بيمشي الحال. هو اللي بتطلع على الشباك، من الشباك للشباك لتحت. هل في شيء عند غير الشافعي في هذا؟ لا أدري. هلا بعد ما وصلنا لهذه كنا نصلي فوق نحن جمعية، لكن هل في قول آخر؟ لما كنا نفتح الشبابيك وشايفين ال... انه يمنع الاستطراق. هو المانع للاستطراق يعني بحيث لو اراد المأموم ان يصل الى الامام يحتاج الى ان ينحرف عن اتجاه القبلة، في هذه الحال يعني يستدير عن القبلة، في هذه الحال ما بتصح القدوة. المفهوم مشان هيك انه في شيء قول ولا لا؟ طيب ذكر القوس. وقوله يعني قول الشافعي إلا أن تتصل الصفوف أراد ألا يكون بين الصفين أكثر من 300 ذراع، لأن هذا حد الاتصال عنده، أما عند غيره فلا أدري. أما أنا بعد ما تسألوني. طيب نقطة، مسألة مهمة تتعلق بالمسبوق، هذه يحصل كثير أنه تأتي أسئلة حول هذا الموضوع. هذه المسألة مهمة جدا، وهي متعلقة بمن يأتي متأخرا، وهو المسبوق الذي يأتي في أول الصلاة، أي هذا المسبوق دخل في الصلاة خلف الإمام، والإمام يقرأ الفاتحة، يعني كان الإمام دخل في الصلاة عم يقرأ الفاتحة، إذا شخص من الخارج دخل في الصلاة خلف الإمام، فأحيانا يحصل شو إنه بيركع الإمام أو بيكون ما بقى فيه كتير يعني ليخلص الفاتحة بيركع، وهذاك بعده شو بيعمل؟ هلا بنحكي بالتفصيل. يعني قلنا دخل في الصلاة ويقرأ الفاتحة، فيحصل من بعض الناس أنه حين ينوي مثلا أصلي العشاء 4 ركعات جماعة الله أكبر، أنه حين ينوي مثلا أصلي العشاء 4 ركعات جماعة الله أكبر كبر، يعني دخل في الصلاة خلف الإمام، هو شو حالته؟ أنه دخل والإمام عم يقرأ الفاتحة، يعني مش دخل بالصلاة مع الإمام كبر، الإمام كبر فورا وراه، لا، إجا مأخر الإمام صار قطع شوط في قراءة الفاتحة. فيحصل أحيانا أنه مثل هذا الشخص اكتبوا لا يبدأ فورا بقراءة الفاتحة، الله أكبر، لا يبدأ فورا بقراءة الفاتحة، مع كونه مسبوقا، إنما يبدأ بدعاء الاستفتاح. بدعاء الاستفتاح، شو دعاء الاستفتاح؟ توجه، وجهت وجهي. وبعضهم يبدأ بغير ذلك من السنن كالتعوذ مثلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعضهم يبدأ بغير ذلك من السنن بسبب هذا الشيء الذي عمله، تحصل عدة أمور هنحكي عنها، يعني يترتب على ذلك عدة أمور هنحكي عنها، فيحصل بسبب ذلك عدة أمور، فيحصل بسبب ذلك عدة أمور. منها أنه أحيانا يدخل هذا الشخص في الصلاة فيركع الإمام، يعني إجا مأخر كبر خلف الإمام، قال أصلي العشاء 4 ركعات الله أكبر، قام الإمام نزل للركوع خلص قراءة الفاتحة أو السورة التي بعدها ونزل للركوع، فيركع الإمام فلا يلحقه، هم هذا المأموم ما بيلحق الإمام، فلا يلحقه، إنما يشرع بقراءة الفاتحة. وبعضهم يبدأ بدعاء الاستفتاح، قل نزل الإمام للركوع هو كبر عم بقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما إلى آخر الدعاء، مع أن المطلوب منه في هذه الحال اللحوق بالإمام، يعني كبر ما بيقرأ الفاتحة، إذا الإمام ركع فورا بيركع وراء الإمام، نقطة. وإليكم نص المسألة، هلأ بنعطي النص، كنا عم نشرح شو وضع المسألة، هلأ نصها. المسبوق إذا ركع، المسبوق إذا ركع الإمام وهو يقرأ الفاتحة، من لم يقرأ الفاتحة كيف بده يقرأه وعم يركع وراكع؟ المأموم، المأموم وهو يقرأ وهو راجع للمأموم، حطوه عندكم، ما الإمام ركع كيف بده يقرأ الفاتحة بالركوع؟ المسبوق إذا ركع الإمام وهو يقرأ الفاتحة، يعني وهو أي المأموم يقرأ الفاتحة، في عنا 3 أقوال هنا. فالأصح، يعني أصح هذه الأقوال، فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ، إذا كان ما بدأ، يعني دخل في الصلاة وبدأ فورا بالفاتحة، ما قرأ الاستفتاح، ما بدأ بالاستفتاح ولا بدأ بالتعوذ، يعني ما بدأ بسنة، تلبس فورا بالركن القولي اللي هو الفاتحة، كبر وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الركوع، شو بيعمل؟ القول الأصح ترك قراءته وركع، بيقطع قراءة الفاتحة ويركع مع الإمام، وهو مدرك للركعة. يعني لو فعل ذلك، لو قطع قراءة الفاتحة ولحق الإمام بالركوع، يكون أدرك هذه الركعة، يعني هذه الركعة تحسب له، ما بيحتاج يأتي بركعة. وهو مدرك للركعة، أي هذه الركعة تحسب له. هذا وين قلنا الشرط؟ إنه ما اشتغل بالسنن فورا بدأ بالفاتحة. هون الدقة بالموضوع حتى لا يختلط الأمر، مش بدأ بالوز بعدين قرأ الفاتحة أم نزل الإمام للركوع، لا، هذا المأموم إجا مسبوق فورا قرأ الفاتحة، بعده بأولها نزل الإمام للركوع. القول الأصح أنه يقطع قراءة الفاتحة وليس عليه أن يأتي بركعة. وهو مدرك للركعة، أي هذه الركعة تحسب له، أي لا يأتي بعد ذلك بركعة. وإلا إن لم يبدأ فورا بالفاتحة، إنما بدأ مثلا بالتعوذ يعني بالسنة، فالأصح كمان هم في أقوال، فالأصح أنه يلزمه قراءة بقدر حروفه من الفاتحة، فالأصح أنه يلزمه قراءة بقدر حروفه من الفاتحة. يعني هذا المسبوق جاء دخل في الصلاة كبر قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنزل الإمام للركوع، بهالحال القول الأصح أن يقرأ من الفاتحة بعدد حروف أعوذ بالله، لأنه هو فوت على نفسه بدأ بالسنة، كان ينبغي له أن يبدأ بالفرض اللي هو قراءة الفاتحة، فهنا يقرأ من الفاتحة بعدد حروف التعوذ. إذا قرأ دعاء التوجه يقرأ من الفاتحة بعدد حروف دعاء التوجه، يعني الجزء اللي قرأ منه، ولا لو بده يقرأ كل دعاء التوجه بيكون الإمام وين صار بعدين. فالأصح أنه يلزم قدر حروفه من الفاتحة، أي يلزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدر حروف ما قرأه من التعوذ. أو دعاء الاستفتاح، سواء بدأ بالتعوذ أو بدأ بدعاء الاستفتاح، لما بدأ به قرأ جملة مثلا نزل الإمام للركوع، فهنا يقرأ من الفاتحة بعدد أحرف الجملة التي قرأها ثم ينزل للركوع. فاصل. ومقابل الأصح يوافقه مطلقا، شايفين عبارات الفقهاء، يعني إذا واحد منا بده يقرأ العبارة ومقابل الأصح يوافقه مطلقا إن لم تشرح له ما بيفهمها عادة إلا من فتح الله عليه. عند الفقهاء ما هو مقابل الأصح؟ لما يقول هذا أصح شو فيه بيكون الثاني؟ صحيح، في صحيح وفي أصح، فالذي يقابل القول الأصح القول الصحيح، في قول تاني صحيح، الأول أصح منه لكن هذا التاني صحيح، هذا القول الصحيح أنه يوافق الإمام مطلقا، يعني واضح؟ no voice، ما في صوت. القول الأصح اللي ذكرناه أن يقرأ إذا لا، القول الأصح يعني إن كان دخل في الصلاة فقرأ التعوذ أو قرأ شيئا من دعاء الاستفتاح، فيأتي بقراءة الفاتحة بعدد حروف ما قرأه من التعوذ أو من دعاء الافتتاح، ثم يلحق بالإمام بالركوع. أنا بالدرس خلصي بحكي معك. هذا القول الأصح. القول الصحيح اللي هو أقل، يعني في أصح، في صحيح وفي أصح، تقولوا في ضعيف وفي أضعف، في شديد الضعف وفي ضعيف، وفي حسن وفي قوي، وفي صحيح وفي أصح من الأقوال. مقابل الأصح الصحيح، القول الصحيح اللي هو أقل من قول الأصح أنه يوافق الإمام مطلقا، يعني ما بيجيب بعدد حروف ما قرأ من السنن، إنما فورا يلحق بالإمام بالركوع. ومقابل الأصح يوافقه مطلقا. إذا بدكم نحطه بين قوسين، عند الفقهاء مقابل الأصح هو الصحيح، لا تتذكروا بعدين شو المعنى العبارة. مقابل يعني الذي يقابل الأصح الصحيح. سكر القوس. ومعنى يوافقه مطلقا أي سواء شرع بقراءة الفاتحة، هذا المسبوق سواء بدأ بقراءة الفاتحة ما قرأ شيء قبلها، أي سواء شرع بقراءة الفاتحة أو بالتعوذ أو قرأ شيء قبل الفاتحة كالتعوذ أو بدعاء الاستفتاح، فإن ركع الإمام يترك هذا المأموم ما هو فيه، سواء كان قراءة فاتحة ولا غيرها، يترك هذا المأموم ما هو فيه ويركع مع الإمام. فاصل. ويسقط باقيها، هذه شغلة تانية بدها شرح، ويسقط باقيها بين قوسين، أي يسقط عنه باقي الفاتحة، أي يسقط عنه باقي الفاتحة، ما بقى مطالب إنه يكمل الفاتحة. فاصل. وهناك قول ثالث وهو أنه يتم الفاتحة مطلقا، شو يعني مطلقا؟ يعني لا، يعني سواء بدأ بالفاتحة ولا بدأ بالتعوذ ولا بدأ بدعاء الاستفتاح، ما بينزل للركوع خلف الإمام إلا بعد إتمام الفاتحة. هذا هو. بس ما هذا القول الصحيح ولا هو الأصح، لأنه إن تأخر عن إمامه أكثر من 3 أركان طويلة فسدت صلاته، فبدي يراعي هذا الأمر. مش معناه هؤلاء الذين قالوا يقرأ الفاتحة مطلقا، مش معناه أنه ولو تأخر عن إمامه بأكثر من 3 أركان طويلة، إنما معناه بحيث لا يتأخر عن إمامه أكثر من 3 أركان طويلة. طيب، قلنا وهناك قول ثالث، وهو أنه يتم الفاتحة مطلقا، أي سواء كان اشتغل، أي سواء كان اشتغل بالفاتحة فورا أو اشتغل بغيرها. نقطة. ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة، يعني لا يشرع للمأموم المسبوق أن يشتغل بسنة قبل قراءة الفاتحة. من من السنة أن يقرأ السنة قبل الفاتحة، الدعاء أو التعوذ، إنما يسن له أن يبدأ فورا بالفاتحة. ولا يشرع ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة. بين قوسين، إنما الموافق، يعني الموافق يعني الذي وافق الإمام في تكبيرة الإحرام، كبر الإمام بعد منه كبر هو فورا، إنما الموافق هو الذي يشتغل بالسنة. والموافق هو الذي دخل مع الإمام في الصلاة، والموافق هو الذي دخل مع الإمام في الصلاة أي كبر عقب تكبيرة الإمام تكبيرة الإحرام، أي كبر عقب تكبيرة الإمام تكبيرة الإحرام فورا. سكر القوس، نرجع للعبارة، ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل شو بالفاتحة إلا أن يعلم إدراكها. هلا هيدي رجع على لهي الجملة، إلا أن يعلم إدراكها. يعني مثلا أمتن بيشتغل بغير الفاتحة هذا المسبوق، إذا كان بيعرف أنه أن إمامه بطيء في القراءة، بيعرفه للإمام وبيعرف أنه لو هلأ بده يقرأ التعوذ ودعاء الافتتاح بلحق الركوع مع الإمام، ففي هذه الحال له أن يقرأ التعوذ أو دعاء الاستفتاح، لأنه بيعرف أنه بلحقه للإمام بينزل معه على الركوع. إلا أن يعلم إدراكها فورا، يعني يستطيع أن يدرك الفاتحة مع الإمام، بحيث عندما ينتهي الإمام من الفاتحة ينزل للركوع يستطيع أن يلحق به ولا يتأخر عنه. إلا أن يعلم إدراكها، بين قوسين، يعني مثلا يعلم أن هذا الإمام يقرأ على مهل، تقول على مهل وعلى مهل، مثل نهر ونهر، شعر وشعر، اثنين صح. يقرأ على مهل بحيث يستطيع المأموم. ولو اشتغل بالتعوذ ودعاء الاستفتاح أن يدرك الفاتحة مع إمامه. مش الإمام نزل للركوع وبعد ما يقرأ الفاتحة؟ أن يدرك الفاتحة مع إمامه. عم نحكي بحالة المسبوقة هنا، مش الموافق، هذه حالة المسبوق. نقطة. آخر مسألة، منا طويلة سطرين. مسألة، انسونا بقصة المسبوقة، مسألة جديدة هذه ما لها علاقة بما بالسابقة. مسألة، ولو علم المأموم في ركوعه، يعني وهو في ركوعه أثناء الركوع، ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة من بعد ما نزل للركوع، قال له أنا ما قرأت الفاتحة، كان عم يسمع لقراءة الإمام وشرد، نسي أنه هو ما قرأ الفاتحة، لما نزل للركوع تذكر أنه أنا ما قرأت الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن حتى للمأموم. ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك بالركوع، حصل عنده شك أنا قرأت الفاتحة ولا لا، لم يعد إليها، ما بيترك المأموم الإمام وبيطلع هو بيجيب قراءة الفاتحة لأنه يتبع إمامه، لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام، يأتي بركعة لأنه روح عليه ركن، بل يأتي بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام. واضحة؟ شو الشافعي؟ عم نحكي شافعي، يعني هناك لا يجب عليه قراءة الفاتحة أصلا عند غير الشافعي ومن وافقه. عم نحكي شافعي، عودة الشيخ نبيل، لما تكون المسألة، لما يكون القول عند غير الشافعي أبين لكم. ما لا ما تجمع. هذاك مسبوق له حالة خاصة، هذاك مسبوق يعني ايه نعم ايه صحيح لانه مسبوق، بس اذا منه مسبوق ليس له ان يترك قراءة الفاتحة. نعم انما ينتظر، الاحسن ان ينتظر. هون السؤال، هل هذا المأموم وافق الإمام ولا مسبوق؟ إن كان وافق الإمام يتم يقرأ الفاتحة، إن كان وافق الإمام يقرأ الفاتحة يتم الفاتحة ما بيقطعها وبينزل، أما الحبشي بياخد بغند غير الشافعي ويوم بينزل مشان يلحق، لأنه هذا بعذر تأخر عن الإمام، وفي تأخر عنه أقل من يعني ثلاث أركان أو أقل طويلة، يعني بيلحقوا بالسجود مثلا بيلحقوها. ونحن قلنا إذا كان المأموم بدأ بقراءة الفاتحة، بدأ بقراءة الفاتحة المأموم والإمام نزل إلى الركوع ورفع ونزل للسجود، ما بيقطع المأموم هنا؟ أقول بس هي لأن يكره أن هو أو يتأخر عنه إلا بعذر، إلا بعذر. أما بأكثر من 3 أركان طويلة لو كان بعذر انقطعت القدوة فسدت صلاته، بس هون بعذر وأقل من يعني من 3 أركان أو أقل، فهذا هو. شو المسألة؟ مسألة لا يبدأ أسألك ما بدنا نجيب الجواب أقول لك ما اسمه. طيب نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر أسبوع الجمعة إن شاء الله، جمعة ما في درس يوم الجمعة، بس أحبابنا هذا الأسبوع ما في درس لأنه عندنا احتفال بارك الله فيكم. فالأربعاء القادم بإذن الله نعشنا. بلغتم أنه ما في درس يوم الجمعة؟ حنان ما حتقدر تكوني موجودة، أختنا سميرة اللي داعي لاحتفال الجمعة وجاي الشيخ محمود عضام. طيب فأهلا وسهلا بكم، يعني الساعة 6 ما معكم باسبورت؟ سبحان الله، بالتجديد يعني عم تجددوهم؟ سبحان الله. طيب ان شاء الله يكونوا تجددوا قبل الاحتفال قبل 18. وكنت بدي احكي معك لانه بعثتي لي شيء ايميل انت بالنسبه حتعملوا شيء للمولد بوينزر، بس ما عرفت التفاصيل، فبدي احكي معك. الله يبارك فيك لنشوف يعني نكون بالاجواء لنعرف شو عم بصير. شو الخميس؟ شو ثيرزداي؟ الجمعه الحفله الجمعه. إذا بدك احكيني هلأ، بعد هلأ إذا بدي بعد التهليل اتصلي فيي. الله يبارك فيك. الخميس ما في درس؟ لا الخميس ما في درس، عادة ما في درس الخميس، الأربعاء والجمعة. أتمنى أنه يصير في درس كل يوم من أيام الأسبوع، أتمنى يعني هون بالمصلى ساعتها أنتم بتستفيدوا كمان، ينفتح لكم باب. لكن شو بدنا نعمل؟ شو حتعملوا؟ الصلاة؟ لا لا، ما بكره في تمرين جايين الفريق بالليل، بعد التمرين هن بيحطوا بكره بالليل في تمرين، صح ما حنحط درس بارك الله فيكم اكرمكم الله. احنا احتفالنا كفرع هون يوم 18 فبراوري، فمن كان يستطيع منكم الحضور الساعة 6 الاحتفال يعني بسر لنا قلبنا بحضوره بارك الله فيكم. بتوليدوا ب 12 فبراير الساعة 3 ظهرا أو عصرا، تقريبا عصرا يوم الأحد ب 12 فبراير بتوليدوا. هون عنا بميشيغان ب 18 فبراير الساعة 6 مغربا أكرمكم الله. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. حنان الله يبارك فيك، اتصلي فيه الآن قبل ما يمشي أخونا رضا كمان ناخذ رأيه بالأمر. السلام عليكم أحبابنا.